ان هو عادي يعني المفروض حتى لو حتى بلمعه جوه او بما يملأ اهلا يا زمل ولا اي حاجة ده مش اي حاجة اطلب الله رب فعلا عليكم السلام كده هو ايه مستبكى على ضفر. فهمست في اذن الذين ما سبقوني ايه الجماعة دول توقف تكفير امرك طيب قلنا بقى من بكرة بقى ايه ندعوهم ايه صليش معنا ليه ايه يا جماعة صليش معنا ليه قال يعني حقيقة البدعة انتشرت والنذر لغير الله كثير والذبح لغير الله موجود وطبعا الاصل بقى الواحد يتحرر دينه وما يصليش لو واحد يشهد بالاسلام. طيب احنا دلوقتي في السجن لا شفتني نذرت لغير الله ولا ذبحت لغير الله وظهر مني علامة تدل على انني مسلم وهي انني صليت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جال المنافق ده وقال لا يعدل فإنك لم تعدل وبتاعك أنخل الوليد أقتله رسول الله قال لا لعله يصلي فجعل صلاته مانعا من قتله حتى قال خالد لا كان كم من مصلي لا يصلي قال إني لم أمر أن أفتح بطون الناس ولا أشق عن صدور وقال يكون عليكم أمراء وذكر من صفاتهم قال يا رسول الله أفلا نقتل قال لا ما صلوا وجعل الصلاة فارقة بين الإيمان والكفر. إذا أنت أول ما تشوفني بصلي أهدوا الخراط دي برس علامة الإسلام حتى يظهر مني ناقض لهذه العلامة ثم أنت تقول أنت بقى صحيح كنت جاي بإسلام لكن ناقض هذا الإسلام يبقى أنت مش كده. طيب تعالى بقى إيه اعتبرني رجل جاهل وإنت رجل صاحب دعوة حق ادعوني إلى فكرك وبدأنا نتكلم وإذا أبو جهل مسجون بقاله 15 سنة على هذا الفكر ما يعرفش الأدلة تطلع إيه ما عرفش الأدلة تطلع إيه سميلي الأدلة اللي ممكن تحتاج بيها قلت طيب عشان خاطر إيه يعني نتفق قل لي على الأدلة اللي انت تحتاج بيها والأدلة اللي انت ما تحتاجش بيها أنا عايز أشده فقال يعني كتاب الله وسنة الرسول قلت له جميل لما دي في كتاب السنة هل في أدلة أخرى قال إذا كان الصحابي الحاج ولا على فكرة كنت بصلي وراء الأزهر والأوقاف عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلي وراء كل بر فاجر لكن أنا بعد ما علمت أن الحديث ضعيف